Augustine. يقول الشاعر ماذا قال؟ من طلب العلم وداثره، ما معنى داثره؟ سرره. من طلب العلم وداثره صلحت دنياه واخرته. فأتم العلم مداثرة، أتم للعلم مداثرة فحياة العلم مداثرة. من طلب العلم وداثره صلحت دنياه واخرته. فأتم للعلم مداثرة فحياة العلم مداثرته. إذا دائما تراجعين الدروس الماضية، درس خلف درس خلف درس خلف درس بدون مراجعة الفائدة قليلة. عدة دروس ولكن كل درس يراجع ويكرر، هذا كتاب واحد تقرأينه ولكن كنت عندما قرأت هذا الكتاب كل درس تقرأين قبله وتقرأين بعده تذاكري وتكررين. أفضل من قراءة أكثر من كتاب ولكن كلها سب، درس خلف درس خلف درس بدون مراجعة وبدون تكرار. أيؤدي الكلام؟ أيوة. أخذنا أهم أحواله من صغره صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هذه نقطة لطيفة وسهلة وسريعة، واحد يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في صغره. وكل قصة داخلها قصص، كل صفر وقصة وحكايات وأحاديث وغير ذلك، وكلها لها فكر عند الله سبحانه وتعالى. لماذا رسول الله ولد يتيما؟ لماذا رسول الله أمه ماتت وهو لماذا ولد بمكة؟ لماذا سافر؟ لماذا؟ كل شيء في النهاية الإنسان يحذر حكما كثيرة. الله سبحانه وتعالى تولى عناية ورعاية تربية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقلنا صويبة، صويبة هذه مولاة أبي لهب، وقد أعتقها أبو لهب عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذه الإشارة وفرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدته يخفف عنه العذاب كل اثنين إلى اليوم. اليوم إيش اليوم؟ يخفف عنه العذاب اليوم. أرضعته ثم بعد ذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت أرضعت الجنة حليمة السعدية. حتى يقولون إن الله سبحانه وتعالى اختار له الأسماء الحسنة. هم اسمها آمنة من الأمان والأمن. والتي أطعته في البداية سويفة من الثواب الأكبر والفضيلة. والتي أطعته بعد ذلك حليمة من الحلم والأمانة. السعدية من السعادة. حتى الأسماء المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها أسماء خير وبركة ونفع. وقصة الله عليه وسلم قصة طويلة يكتبها العلماء تشوفها في الموالي وغير ذلك. وأكبر مثال ذكر قصة سيدتنا حليمة كيف أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حصلت من الكرامات والأشياء حسبت يعني في من الموالي. وهم شرف الأنام. شرف الأنام موجود في بحث المجموع هذا ما شاء الله أكثر من فصل عن قصة الرضاعة. سيدتنا حليمة إلى مكة وكيف سلمت سيدتنا آمنة وكيف سلمت سيدة عبد المطلب وكيف ذهبت إلى بلادها وما هي الأشياء التي حصلت لها من الكرامات والأشياء قصة كبيرة. أيوة طبعا الآن لا يوجد رضاعة اللهم لا شكر مثلا يعتمدون على هذا الخليج إذا المرأة ليس لديها لأن يدر لها اللبن لأن هذا الخليج موجود في الصيدلية في السوبر ماركت ودا ميدو ميدو فأرضعت وحليمة السعدية حتى له سمى سنتان. فحتى هما الأساسات يحكمون بمن يرضع أولاده وبناته فيرون إذا كانت هذه المرأة صالحة يقول لها ارضعي ابننا لأن الرضاع يؤثر على الجميع على الطفل على الرضيع تمام. كانوا يقولون الرضاع يغير الطباع يعني اذا كانت هذه المراه متزوجه صالحه تنتقل صلاحها الى الولد. اذا كانت امراه نويره وفيها خير ينتقل هذا الامر والعكس كذلك. قدمت تمام بعدين بعد ان تم التسليم اخذته الى مكه وطلبت من أهلها أنها يعني تعيد مرضاها لما رأت أن أمورها تحسن ما شاء الله الخير جاء والقصد جاء والخير جاء في القرية حقهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك في سنة الخامسة شق صدره عندما رأت حادثة شق الصدر خافت على هذا على هذا البنت المبارك خافت عليه قالت أحسن أنا أعيده إلى من؟ إلى أهله. فعادته إلى أهله. إذن هذا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها أولادنا في بيتها كم سنة؟ خمس سنوات وهي تربي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب. وأخذنا كذلك في السنة الثالثة من ولادته خرجت أمه وخرجت به أمه إلى أين؟ إلى المدينة المنورة. فقامت شهر كانت المدينة المنورة وهي راجعة مرت توفيت في الأضواء ودفنت هناك ولا يزال قبرها موجود. أمرت بعد ذلك أم أيمن بركة الحبشية. من هي بركة الحبشية؟ هي كانت رقيقة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه. وفي السنة الثانية توفي جده عبد المطلب وفقده عمه الشقيق أبو طالب. في السنة الحادية عشرة كان يرعى الأغنام وبأجرة. وفي هذا كما قلنا حكم كثيرة يعتمد على نفسه تمام العمل إذا كان في اليد والحكمة الأغنام فيها الرعاية وفيها الرحمة وفيها الاهتمام وغير ذلك. وفي السنة الثالثة عشرة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام إلى بصرى. وحيرة الظاهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في علامات النبوة فأمر عمه أن يرده إلى مكة فرجع. في الرابع عشر من عمره أمر حرق الحجاب وأيه وحج الفضول مع قومه صلى الله عليه وسلم. أيوة، الآن نحن هنا عندما نتكلم عن الأشياء التي اشتغل بها قبل البعث. دائما نكتب تواريخ لكي نعرف البعثة، الهجرة، وبعد ذلك الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عمره كان 40 سنة. ما معنى بعثة؟ يعني متى صار نبيا، متى صار نبيا. الهجرة، متى هاجر إلى المدينة المنورة بعد 13 سنة وهو 13 سنة وهو في مكة، يعني عمره كان 13. أيوة، اشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، لا كبر. يعني صار عمره 25 سنة، 20 سنة، صحيح؟ يعني إذا هو عمره 20 خلاص عاد العصر جهده، يعتمد على نفسه، يفكر في الزواج، يفكر في أشياء أخرى. فشارك ابن أبي السائب في تجارته، ابن أبي السائب هذا تاجر، النبي صلى الله عليه وسلم شاركه. حتى بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعدين عندما جاء فتح مكة، فتح ماذا؟ مكة. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجد هذا ابن السائب، ابن أبي السائب. عندما سلم عليه قال له اهلا بشريكي، اهلا بشريكي. شريكي يعني كنت انت شريكي اليه يعني قبل البعثه لما كنت صغيرا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم شارك ابن ابي سعيد في تجارته. وفي السنه 25 من ولاده صلى الله عليه وسلم خرج الى الشام في تجارته للسيده خديجه. عم النبي ابو طالب سلم عليه وسلم قال يا محمد الان هؤلاء قريش التجار يذهبون إلى الأشياء في مكة يبيعونها هناك، فيأتون ببضاعة من الشام إلى مكة ويبيعونها في مكة. هذه التجارة، البضاعة والبيع، أو آخذ البضاعة التي عندي أذهب بها إلى مكان آخر وأبيع، وهكذا. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب شهرته أنه كان أمينا، أنه كان وغير ذلك. سيدتنا خديجة كانت عندها تجارة، وكانت تريد شخصا يعني يذهب بتجارتها إلى الشام ويشتريها بضاعة وغير ذلك. كان عندها غلام اسمه ميسرة، اسمه ميسرة. النبي صلى الله عليه وسلم راح يعني استجاز سيدتنا خديجة أن يأخذ من تجارتها مع غلامها اسمه ميسرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة إلى الشام. الشام بعيد، لا تظن أنها قريب، هذه المدينة وهنا مكة. سوريا، لبنان، الأردن، سوريا والأردن، هذه كل أرض تسمى ماذا؟ الشام. تسمى الشام. فإذا مسافة طويلة، كان السفر مشيا وعلى الفجر، يعني على فهمه يقولون كان من أول السفر من المدينة إلى مكة 11 يوما. فإذا كان إلى الشام معنا قد يأخذ شهر أو شهرين. أيوة. وفي الطريق ذهاب وعوده أكيد حصل معجزات حصلت علامات على انه كان على انه سيكون في هذا الزمان. على العموم في الشام رآه نصور الرافض. ما معنى كلمة رافض؟ كان يعني عالم العلماء عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفاته رأى يختلف عن خلقه. فقال أشهد أن هذا نبي وأنه آخر نبي. سمع هذا الكلام من ميسرة. عندما رجع إلى مكة أخبر السيدة خديجة. ألا تأتي هذا محمد؟ أتي تجدي؟ حصل له كذا وكذا وكذا وكذا حتى رأى وكذا هي مكة الله. يعني حتى أن كما يقولون باب السعادة فتح لها. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها ميسرة أخبر من؟ ميسرة خديجة الجاهلية وبما شاهده منه صلى الله عليه وسلم فخطبته إلى نفسها. خطبته من يصل إلى نفسها عندها النبي صلى الله عليه وسلم غير متزوج. طب سيدة خديجة هل كانت متزوجة؟ لا. فهل تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تزوجت باثنين. تزوجت باثنين سيدة خديجة فخطبته إلى نفسها إذا أنت تريد الزواج. وكانت هي سيدتنا خديجة معروفة ما شاء الله بطهارتها وبسمعتها الطيبة وبغناها النبي صلى الله عليه وسلم شاور أعمامه أعمامه بما رأيكم خديجة بنت خويلد تخطبني إلى نفسها. أعمامه يعرفون الناس ويعرفونها هذه ويعرفون بيتها ويعرفون يعني أصلها. فالله تبارك الله هذا شيء عظيم. سيدة خديجة تخطبك في ابن جميل. فقام الطالب وذهب إلى وعمل خطبة معروفة ومكتوبة في الكتب. عمل خطبة قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوا أعمامه فنكحها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وفي 25 35 في سنة 35 صلى الله عليه وسلم بينهما حصلت أشياء مثلا ولادات. كل ولادات النبي صلى الله عليه وسلم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من بعد زواج سيدة خديجة إلى سنة 35. سنة 35 الذي حصل ما يصير قبل يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 35 أنتم السنة في السنة 35 من ماذا؟ من مولده يعني كان عمره 35 سنة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في مكانه عندما بنى قريش الكعبة. الكعبة بيت الله تمام الكعبة. أرادوا قريش أن يبنوا الكعبة فقالوا نبيه أحلي أموالي أحلي أموالي. وكل واحد إيش يعني جمعوا الظروف الواحدة في بيته أحد ماله لأن هذا الشهر كان له مصدر رزق لأن الناس قد يكون في كل مكان يعرفون قيمة هذا البيت أنه عنده الناس يكون في كل مكان وكل واحد يأتي بماله وفلوسه. فإذا هذا بيت الله يعني سبب تجارة كبيرة في مكة فكان على أهل مكة الأولى أن يهتموا في هذا البيت. فمن الاهتمام بنوه من جديد بنوا الكعبة. فعندما بنوا الكعبة بقي مكان الحجر الأسود. من وضع الحجر الأسود؟ اختلفوا كل قرية تقول أنا نحن الذين نحن الحجر الأسود مستقيم من سيضعه؟ لا بد واحد لا يختلفون تمام. فاختلفوا وكان الخلاف قد يؤدي إلى القتال. إلى ماذا؟ كل قبيلة تريد أن تضع الحجر الأسود. فما الذي حصل؟ أثناء الخلاف دخل صلى الله عليه وسلم من أحد الأبواب من باب خليفة. فعندما دخل صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا أوه هذا الأمين جاء رضينا بحكمه رضينا بحكمه هو الذي يحكم هو إذا قال هكذا أو هكذا خلاص نحن ربنا لأنه كان محبوبا لأنه كان محبوبا صح الأخلاق العالية يكون محبوب المتواضع يكون مقبول، الأمين الذي لا يغص ولا يخدع يكون مقبول. الله سبحانه وتعالى قبض في قلوب قريش وقومها كلهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا الشيء حكم حكما، ماذا حكم؟ سقط الرداء رداءه او رداء او هما في غير ذلك، واتوا بالحجر الاسود ووضعوه وامر كل شيء قبيله ان او كل منهم ياخذوا من طرف الايه؟ قربوه الى عند ايه؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفكه ووضع الحجر في مكانه. فاذا كلهم ساركوا بوضع الحجر الاسود ايه؟ في مكانه. تمام؟ والكلام عن الحجر الاسود وقضائه وقصته طويل على طول. ورد انه يمين الله في الارض. طيب في السنة الثانية والثلاثين رسول الله عمره 38 سنة، بقي على البعثة كم؟ سنتان. الذي حصل حفظ الله إليه الخلوة، الله تعالى يقدم دائما الخلوة، دائما يفكر، دائما يفكر في ملكوت الله، دائما يفكر في الأحوال، دائما يفكر في عبادة قومه مثلا من بيت أصنام، يفكر في ظلم القوي على الضعيف وغير ذلك. تقريبا الله عناية الله سبحانه وتعالى قدر في قلبه محبة الخلوة، فكان يخلو في أي مكان في غار كرم مع الجزية للوحدة، خلوة خالي عن أحد في غار كرم. هذا غار كرم بعدين إن شاء الله تزورون مكة وتغيروا غار كرم يعني العجيب أنه من مكانه وتريت الكعبة وتريت الحرم مثلا هو جبل عظيم واسمه جبل النور، جبل النور. كان صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى عندما يتعبد كان تأتيه هواء، تأتيه أصوات، يعني تأتيه ملك كله، أنت رسول، أنت النبي، أنت نبي واصل الزمان. كما يمر على الحجر، الحجر يسلم عليك، السلام عليك يا رسول الله، الشجر يسلم عليك. هذه كلها تحمي أهله لكي ينال هذا المقام ولكي يكون مبعوث رب العالمين. ثم كان يرى الأنوار ويسمع الهواتف وتسلم عليه الأحجار وال جاءت لدعوته أشجار ساجدة. نعم. والضب والغزالة يشهدان لك بالنبوة والرسالة. وفي السنة التاسعة والثلاثين من ولده قبل مبعثه، قبل البعثة بستة أشهر، قبل أن يكون 40 سنة بستة أشهر، ما الذي حصل؟ تطور زيادة، تهيئة زيادة، ما هي؟ كان وحيه مناما، كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي منام، كذا قصة كذا، فيحصل غدا كذا، أشياء كذا، الإنسان يخاف أشياء كده غريبة أول مرة، هذا جن، هذا سحر، هذا أنا مريض، الذي حصل؟ فكان انظر إلى التدريج، إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، هكذا أنتم عندما تربينا أولادكن وبناتكن، مهما أنت أردتن أن يكن في شيء زين أو هذا قليل قليل، شوي شوي. شوي شوي. أيوة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرقب الا جاء مثل فلك الصبح ان يقتل ما راه بوضوح شاف، الصبح الان واحد نعم الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا فلان راى البارحه مثلا راى ان فلان سيعمل كذا او فلان سياتي مكه في الليل، في الصباح يجد قد جاء فيقتل كذا. هذه الأشياء يعني كان وحده مناما وصلى الله عليه وسلم لبعض. أيوة قبل أن نتكلم على البعثة تتكلم عن سؤال اللي اسمه خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، ونأخذ حجة عن كل واحد. تمام، يعني تتكلم عن تدور، لكن ما تتكلم زيادة أن يتوجد اسمه خديجة وكيف كان المهر وكيف كان ومن هو الأولاد والبنات. تمام، أيوة، هذا شيء مهم. زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد الفرسية الأسدية من بني أسد قبيلة من قبائل أم المؤمنين. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم إن هي أول امرأة آمنت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل سيدنا أبو بكر وسيدنا علي. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، الطاهرة رضي الله عنها. ولدت خديجة قبل عام الفيل بكم سنة؟ 15 سنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، هذا عام الفيل. يلا من يعرف لماذا سمي الفيل؟ كان في سيارة تمشي ولا كيف؟ أبا الأكبر جاء في هذه الساعة. أين هنا ولادة الأمير صلى الله عليه وسلم؟ قبل 15 سنة ولدت السيدة من؟ خديجة. سيدتنا خديجة قبل 15 سنة. إذا في الفرق بين سيدتنا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمره 24 سنة، وهي كان عمرها 24 سنة. طيب، تزوجها رسول الله وقد أمهرها 12 أوقية. يعني شيء بسيط من الذهب، أوقية. تمام، يعني هذا مثل الآن يقولون جرام، الآن يقولون جرام الذهب أو جرام الذهب. كانت سيدتنا خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابنين من بني قريش. من هو الزوج الأول ومن هو الزوج الثاني؟ لا بد أن تعرفهم، لأنه هذا قد يأتي، ولأنه هذا أبو آلة الثاني قد يكون عندهم أولاد من سيدتنا خديجة، فيكونون أخوان مثلا سيدتنا فاطمة من الأم وغير ذلك. لا بد أن نعرف، لأن هذه كلها بعدين تتعلق فيها أحكام فقهية وغير ذلك مع التفسير النبوية، تجعلك تدركين كيف استنبطت بعض الأحكام الشرعية. تحت كانت من سيدة خديجة قبل أن يسرق تحت أبي هالة بن زرارة التميمي، ثم بعد ذلك طلقت منه. بعدين عتيق، ما كان من أول في الفراغ، ثم عتيق بن عابد المخزومي، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أبو هالة وبعدين عتيق، أبو هالة وعتيق، هؤلاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل في حكمة لهذا رسول الله يتزوج امرأة مزوجة؟ ها؟ ما تفسد الفرقة؟ فيها حكم، فيها حكم، فيها كذا. لو أنه مثلا فقط همه الجمال أو صغر السن أو الشهوة أو كذا، يأخذ وحدة صغيرة ويكون ظروف كيف؟ كان في قصص كثيرة تدل على أن الله على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الأمة. طيب، ومن فضائله أن جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد انظر الآن ستدخل عليك خديجة ومعها إيجام، يعني مثلا مع اللحم او مع الدجاج او مع السمك او مع اي شيء. تمام، او اي شيء يكون هذا يعني طعام وشراب. قال اذا جاءت فاقرئها من ربها السلام مني. ايوه، ماذا قال جبريل؟ هذه خديجه قد اتت معها اناء فيها ايتام او طعام او شراب. رواه الامام البخاري. فإذا هي أتت فأقرأ عليها السلام من ربها ومني. تمام. هذا من خصائص سيدتنا خديجة. أما سيدتنا عائشة فسيدنا جبريل أقرأها السلام منه. فسيدنا جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ عائشة السلام مني. سيدتنا خديجة أقرأ خديجة السلام من من؟ من ربها ومني. فهل من ذلك أن سيدتنا خديجة أفضل أمهات المؤمنين؟ طيب وبشرها يعني يا محمد بشر خديجة بشرها ببيت في الجنة من قصب لا قصب فيه ولا قصب يعني ما في تعب ما في هب ما في نكد ما في شيء. توفيت سيدتنا خديجة وعمرها كم؟ 50 سنة. حتى تزوجت ما هو مكروها من كان ومن هو الذي تزوجه قبل أن يسلم وما هو فضلها وما هو عمرها عندما توفي. هذا أهم شيء. فإذا سيدتنا خديجة كتب كاملة عن ترجمتها وأحوالها. طبعا سيدتنا خديجة ما شاء الله يعني كانت حكيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ولكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي ونزل عليه الوحي وإقرأ وغير ذلك كما أنتم تعرفون. فعندما رجع النبي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذملوني ذكروني يعني غطوني بسبب قوة الوارد الوحي الذي نزل. فكانت تسأله أسئلة ما هذا؟ أنت ماذا رأيت؟ إيش اللي صار؟ انظر الحكيمة هذا شيء طيب هذا الذي جاءك ليس أمر يعني فيه شر. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وتعيش على نوائب المحروف وتحمل الكلب وتقرئ الضيف. هذه الصفات التي الله سبحانه وتعالى قصت يعني أو وصفك بها وحلاك بها يا محمد لا يخذلك الله سبحانه وتعالى لا يخذلك طبعا. وهي سمعت في الأول أن هذا فيه علامات في الآخر التمام. أستاذ إني هبيني أستاذ بتنزل هبيني أستاذ هبيني أستاذ. طيب أيوة من هو أولاد سيدتنا خديجة؟ سيدتنا خديجة الابن الأول والثاني القاسم حتى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو القاسم. واختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يسمي نفسه أبو القاسم تمام؟ بعضهم حرمه وبعضهم جوزه والمعتمد أنه يجوز ويحرم فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا فكان جاء واحد قالوا يا أبو القاسم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا أنا أريدك أريد أبو القاسم هذا تمام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اي احد ان يسمي كنيته تمام؟ فبعضهم قال ان ابو القاسم يحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ ويجوز في غيره نعم كثير من العلماء اسمه ابو القاسم. طيب الثاني من الاولاد اسمه عبد الله ومن اسمائه الطاهر ومن اسمائه ليه؟ طيب وهو طيب وطاهر بجيدا وقفوا مات في صغرهما رضي الله عنه ماته في صغر. طيب بعدين ولد سيدتنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ولدت كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره كم؟ ولدت سنة 30 من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25 متى زاد سيدتنا زينب متى ولدت عندما كان عمر النبي 30 سنة. طيب ولدت في مكة وتوفيت في المدينة سنة 8 للهجرة. يلا نعرف كم عمرها كم عمر سيدتنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان عمرها 20 25 ولا أكثر؟ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 30 يعني هنا 30 هذه أول سنة من؟ إجابتها مين؟ زينب. طيب بعدين متى بدأ؟ وتوفيت في المدينة بعد الهجرة كم؟ 8 عندما كان في 8 الهجرة هذا أول يوم سنة الهجرة هذا 3 أمبر من هنا إلى هنا كم سنة؟ من ولادتها إلى البعثة كم سنة؟ 10 ومن البعثة إلى الهجرة كم سنة؟ 13 ومن الهجرة إلى وفاتها كم؟ 8 10 13 8 فهمتوا؟ من ماذا؟ من ولادتها إلى البعثة 10 سنوات ومن البعثة إلى الهجرة 13 سنة ومن الهجرة إلى وفاتها 8 سنوات يكون 10 و13 و8 كم؟ ها؟ 31 سنة توفي وهو صغير صغير لكن لم تكن كبيرة في السن رضي الله عنه. طيب من تزوجها؟ من تزوجها؟ لسنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان زوجها؟ زوجها أبو العاص بن أصابع بن عبد الجزاء. من هذا؟ ابن خالتها هالة بنت كويه يعني معنى ذلك انه عندنا سيدتنا خديجه بنت من؟ بنت خويلد. طيب وعندنا هاله بنت خويلد. هاله هذه عندها ولد، ما اسم الولد؟ ابو العاص. هذا ابو العاص تزوج بنت خديجه. من هي بنت خديجه؟ اخذت خالتها أضيئة. تمام؟ أيوة. في الجاهلية إذا سيدتها زينب تزوجت من؟ أبو العاص بن خالد. طيب عندنا وعندها في الجاهلية وعندما جاء الإسلام لم يسلم، هذا الإسلام لم يسلم، أصر على أنه يبقى على الكفر. طيب ما الذي حصل؟ ولم يطلق، ولم يطلق زينب. لماذا؟ لكثرة في محبته لها، لأنه يحبها. وأنجبت منه، أنجبت منه كم ولد؟ ولدين. من هما؟ أمامة وعلي. إذا هذا أمامة ما اسمه؟ أمامة بن أبي عوف بن الربيع. هذا علي ما اسمه؟ علي بن عوف. طيب طيب هل أسلم فيما بعد؟ نعم أسلم فيما بعد وتوفيت بعد ذلك، وتوفي هذا زوجها بعد ذلك. إذا الحمد لله أسلم، أرى مسلما أبو العاص ليس في أول الأمر تحديدا. تمام؟ أي بعض الناس من الابتداء إذا جاء شيء جديد خاص إذا انتشر وصار وصارنا وأصبحنا كلهم جمع على حسب توفيق الله، بعضهم مباشرة يسلم وبعضهم يتأخر. أيوة هذه نقطة مختصرة عن كتابنا زينب. عرفنا متى ولدت، عرفنا كم عمرها، عرفنا من زوجها، وعرفنا من هم أولادها، فعرفنا أين توفيت ومتى توفي زوجها. أنتم اللي بعد مقيد. Pagi ini pakai kitab apa ini? وتوفيت سنة الثانية من الهجرة في المدينة. إذا نحسب كيف كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 33. من هي الآن هذه؟ رقية. متى توفيت؟ في السنة الثانية، السنة الثانية من الهجرة. يلا نحسب 33 إلى 40 كم سنة؟ 7. وهنا كم سنة؟ 13. وهنا سنتين فقط. 7 و13 وسنتين. نعم، 7 و13 10 و2. نعم، كم سنة عمرها؟ صغيرة إذن. مرحبا؟ 22 سنة. طيب، من الذي تزوجها؟ تزوجها ابن أبي لهب. عفوا النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عقبة. عنده اثنين، عقبة وعاصم. تزوجها عقبة بنت أبي لهب. هل استمر معها؟ لأن عقبة مولود. أنا عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص يرى أن أبوه عدو لفلان. قال فلان أنا ما هو بنته. هل سأبقى؟ فما الذي حصل؟ طلقها لما جاء الإسلام. طلقها لما جاء الإسلام. إذا سيدتنا رقية من وزوجها الأول؟ عقبة بن أبي لهب على الأول. طيب طلقها لما جاء تزوجها بعد ذلك من؟ سيدنا عفان بن عفان معه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت معه إلى الحبشة. ها لا هجرتين حصلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هجرة إلى الحبشة. إلى الحبشة. فهذه رقية هاجرت مع من؟ مع سيدنا عثمان إلى الحبشة. بعد أن هاجرت ما الذي حصل؟ هاجرت معه إلى الحبشة ثم رجعت، وعندما رجعت إلى مكة تفاجأت من الذي مات؟ رجعت دخلت مكة وجدت أن أمها قد مات. طبعا من أول ما في جوال. هي في الحبشة لا تعلم. دخلت مكة، سألت عن أمها وجدت أن أمها ماتت. لا إله إلا الله. طيب، وتفاجأت بموت أمها السيدة خديجة وجدها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب. وهاجرت إلى المدينة بعد ذلك، ولذلك ماذا تسمى؟ أم الكلمين. أثناء سيدنا المتدار بن فاطمة، وهذه سميها أم الهجرتين. طيب، هاجرت إلى المدينة، ولذلك تسمى أم الهجرتين. وفيت بها، وفيت المدينة. وفيت المدينة. هل كان رسول الله موجود في المدينة؟ لا. أين كان رسول الله موجود؟ في غزوة بدر. إن شاء الله. لذلك سيدنا عثمان لم يحضر غزوة بدر. لماذا؟ كان عند زوجته رقية في المدينة لأنها مريضة، والمريض يحتاج إلى رعاية. أنتم؟ لأن سيدنا عثمان ضد البدر كان بالتأكيد كان عند زوجته يرعاها لأنها مريضة. هذا الذي حصل. إذا تزوجت اثنين، عقبة بن أبي لهب وعثمان بن عفان بن عفان، وتسمى بأم هجرتين. توفيت وعمرها كم؟ 22 سنة. 22 سنة. عندما مات من الآن عندما ماتت من تزوج سيدنا عثمان تزوج من؟ سيأتي. أم كلثوم هذه متى ولدت؟ ها؟ تعتقد أن لا ولد متى ولدت هذه أم كلثوم من تبي؟ سنة 34 أخت. إذا سنة 30 لأن الإسلام زاده مين؟ كنا في البداية زينب. سنة عندما كان عمر النبي 33 جاءت مين؟ رقية. عندما صار عمر النبي 34 جاءت مين؟ أمه في مولد الرسول في مكة، وتوفي سنة 9 في المدينة المنورة. نحسب كم كان من أول نبي كنا؟ 34 سنة. وتوفيت متى؟ ستة سنوات. ومن البعثة إلى الهجرة 13 سنة. ومن الهجرة إلى وفاتها 6 سنوات. يلا نحسب 6 و13 و9. 3 6 و9 6 و3 9 9 و9 18 و2. إذا كم كان عمرها؟ 28 سنة. رضي الله عنها. من الذي تزوجها؟ حسيبة بن أبي لهب. عثمان من هو؟ كلهم أولاد أبي لهب. كلهم أخذ أولاد من اسمه وسلم. بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تبدو أن أمه تصلنا يعني يبقى. من سيكون عمك؟ حمد بن عبد الله الأمين صاحب الأخلاق العالية وحلوة السمعة الطيبة وفيه الجمال وغير ذلك. إذا كتيبة بن أبي لهب طلق هذا المجالس كلهم، هذا كتيبة وعثمة كلاهما طلق بنات رسول الله لما جاء الإسلام. لماذا؟ وقوفا مع أبيهم فيهم لهب. أيوه مفطر الخاص كريم هذا من بين الابتلاءات. تخيل انت او انت عندك بنت بنتك وتتطلق ابتلاء. لازم تعرض الى كثير من الابتلاءات عامه وخاصه في عائلتك. هذه من بين طيب وطلقها لما جاء الاسلام. ثم من تزوجها؟ عثمان. بعد ماذا تزوجها؟ بعد أن ماتت رقية، لأن ما يجوز الشخص يجمع بين الأختين في عقد واحد. أيوة. وتوفيت في المدينة المنورة. حتى عندما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجوا عثمان. والله لو كان عندي يعني 20 بنت تزوجتها من عثمان وحدة تلك والأخرى. إذا هذه أم كلثوم، عرفنا ماتت متى ولدت. ومن هو زوجها ومن هو أزواجها؟ عتيبة وابن عثمان. وتوفيتين بالمدينتين. نأتي الآن إلى أفضل النساء وسيدة نساء العالم سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ولدت سنة 35. إذا هي آخر سنة كان عمر النبي كم؟ 35 سنة. طيب بمكة. وتوفيت سنة 16 بالمدينة أو الطاهرة. نحسب كم عمرها سيدتنا فاطمة الزهراء 16 سنة. من 35 إلى البعثة 5 سنوات. وهذه 13 سنة. ومن الهجرة إلى الوفاة كم؟ 11 سنة. إذن المجموع كم؟ 5 و13 و11 5 و3 8 1 9 2. كم كان عمر سيدتنا فاطمة عندما توفيت؟ 26 سنة رضي الله عنهم وارضاهم. وهي اطهر اولادي. اذا قيل الاولاد الاولاد والبنات كيف تكون في الذكور دائما حتى الفقراء يقولون وفرع وارث او ليس له ولد. ما معنى ولد؟ ذكر او انثى. وافضلهم هي افضل اولاد كلهم واكثرهم ايش؟ وأكثره شبها به صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ أيوة. ف... ف... فلذلك هم عندما ماتوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أخ واحدة من بناته كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من موقف وكانوا يسمونها هي أم أبيها أم أبيها نعم كانت النبي كأنها الأم كان النبي يأتي إليها وإلى حجها وكانت يعني تهون عليه وكانت يعني تسلي صلى الله عليه وسلم ايوه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير عن سيدة فاطمة تمام فاطمة تنفق مني من يوقظها القضاء صوتا وأحاديث كثيرة وردت عن فضائل سيدتنا فاطمة ولدت في اليوم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في مكة الكعبة متى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في رسم الكعبة عندما كان عمره 35 سنة كما قلنا صفحتين أيوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت مسرورا ووجد زوجته أم المؤمنين خديجة وضعت ابنته الرابعة وسماها فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء ما معنى فاطمة وما معنى الزهراء؟ ها؟ قال سميت وقال عليه اسمها فاطمة لأن الله فطمها وذريتها من الشيطان الرجيم ليس عليهم سلطان أو إنه من العذاب والزهراء هي الزهراء يعني معناها أنها لم تحض أبدا سميت بتول لأنها قتلت معك يعني قطعت عما سوى الله لم يقطعها قاضي عن الله سبحانه وتعالى فلها خصائص كثيره تزوجها من سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب هل هو اكبر من سيدتنا فاطمه بكم سنه اكبر منها بكم سنه بخمس سنوات انجبت منه ثلاثه الحسن والحسين وهؤلاء سيدا شباب اهل الجنه هل انجبت شخصا نعم واحد اسمه محسن او محسن لكنه توفي وهو صغير اما سيدتنا فاطمه توفيت بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسته اشهر انها يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها قد طلب اوفي كانت تبكي كيف انا سأذكر كل يوم واصبر رحمتي وانا لا اجد ابي لا اجد رسول الله الذي كان اشترها أقربائي أنت أول واحدة تلحقين بي فهدأت وفرحت وسكت هذه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده سيدتنا خديجة وسعد أيوة بعدين نتكلم عن الإرهاقات والتعب إذا ما شاء الله تبارك الله اليوم أظن كثير من أنواع المهمات جديدة، صح؟ يعني كتاب صغير لكن يعني ربما عند المعلومة خصوصا الذي تخص المسلم تجاه أبيه وتجاه زوجاته، خصوصا نحن يعني كما يقولوا مقابلين، لابد أن نعرف وخصوصا الأمهات الأولاد والبنات عندما البنت مثلا تقرأ البنت تحب السيرة النبوية من النساء كيف هؤلاء النساء من هم؟ في الزوجة في من هم في موجودة في السيرة النبوية ها؟ ولذلك عندما أنت تقريب السيرة النبوية تستفيدين ماذا؟ عند يوم من الأيام وأبي أشرف الأحاديث أو خديجة أم خديجة قالت فيها هي زوجة رسول الله وهكذا. semua anak Nabi dan bagaimana perjalanan suatu Nabi Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW. Di antara faedah daripada mempelajari sirahnya Nabi SAW itu adalah mereka itu adalah manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang paling baik yang pernah Allah cipta. Tapi dia bagaimana keadaannya? Kapan meninggalnya? Bagaimana keadaannya? Semua itu sebagaimana Allah Ta'ala berkata, berkali yang mendahului doa kenana. Jadi semua hari, semua orang, semua waktu yang pernah terjadi dulu akan menjadi lagi berbeda. Jadi apa? Ambil hikmahnya supaya kita menjadi orang yang sukses seperti mereka. Jangan jadi seperti orang yang gagal juga seperti mereka disebutkan. Apabila Lahab dan anak-anaknya beberapa dia sebutkan kepada orang yang gagal menghidupi hidup di dunia ini. Jadi semoga kita ini bertambah cintanya kepada Nabi dan keluarga. Kemudian kita meladani mereka sehingga kita patut dan pantas untuk disemayamkan dan tinggal bersama mereka di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.